هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، مناسبتنا الوطنية السعيدة على مصرنا الحبيبة كتير جدا، ودائما مصر هي أم الدنيا. فبمناسبة ذكرى النصر 23 ديسمبر، نقدم أجمل التهاني إلى كل المصريين. كل عام ومصرنا الغالية دائما من نصر إلى نصر. قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد. قبلة الشعب العتيد، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد. قبلة الشعب العميد، أنت يا سلطان، أنت سلطان في كفاحك المجيد. غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار. انتصار انتصار يا بني مصر الأسود. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة، أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجديد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد. قبلة الشعب العميد، أنت أهل الأمور، أنت سطر القلوب في كفاحك المجيد. الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بذكرى رحيل الفنانة مها صبري. لمها صبري أغنيات كثيرة وطنية ودينية وعاطفية. من هذه الأغنيات ما تزوقيني يا ماما. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الشيخ ربيع كامل إلى الإبنة الغالية آية ربيع كامل وإلى عرسها محمود صبحي بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الوالدة أم أحمد والإخوة منى وأحمد، وأجمل التهاني قلبية من أسامة وحسين كامل وأم رشا وأم حنان كامل، والحاج الوالد صبحي عبد العظيم والحاج أم محمود والأخت نجلاء صبحي، وتهنئة من العم عطا سالم ورشا والأستاذ عادل وصبحي ومحمد ومحمود ومصطفى وناصر وتامر والحاج طلبة وأحمد ومصطفى جديد ومصطفى سليمان وأحمد سليمان، وتهنئة خاصة جدا للعروسين من عمر فؤاد والحاج سيد ومحمد علي وجميع الأهل والأصدقاء إلى العروسين آية ومحمود، وألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من ناني محمد إلى ابنة الأخ نورهان أحمد مطاوع بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. الإهداء من الجدة الحاجة عواطف الفيومي والعمة فاتن مطاوع والحاج أيمن الفيومي والأبناء. يشارك في الإهداء أيضا الدكتور محمد الخضري وزوجته الدكتورة سارة مقلد والحفيد مالك الخضري والابنة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي وزوج العمة الأستاذ متولي الخضري. مرة تانية ألف ألف مبروك للعروسين، العروسة نورهان وعرسها إن شاء الله حياة سعيدة بإذن الله. أيها الأصدقاء ما تزوقيني يا ماما. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نحتفل فيها أيضا بعيد ميلاد المطرب محمد فؤاد والذي كان يوافق 20 ديسمبر. الأغنية هي طمني عليك. الأغنية أقدمها تلبية رغبة الصديقة ليلى عبد الحكيم محمود، وإهداء إلى الوالد الحاج عبد الحكيم والوالدة الحاجة زينب، وإلى الصديقات الأعزاء عزيزة السيد سليمان عبد الله والصديقة هويدة عبد الرحيم محمد العرابي، وإلى وفاء عبد الرحمن زكريا ومحمود وإيناس محمد عبد الحفيظ، وإهداء خاص جدا إلى الخطير بالغالي نور عبد السلام. أيضا الأغنية مقدمة بأجمل التهاني قلبية من مروة عبد السلام الدهشان، وإهداء خاص جدا إلى الخطيب هاشم عبد الرحمن مع التمنيات له بالصحة والسعادة والنجاح في رسالة الماجستير بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديقة سعاد عبد الرحيم إلى الزوج الغالي رشاد عامر بمناسبة عيد الزواج، كل سنة وانتوا طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء تامر ورفايدة والجد الحاج محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم والأسرة، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. محمد فؤاد وطمني عليك. من يوم بعدك وأنا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واختاني لفين، صابر على قلبي فراق، طب هعمل ايه جوايا حنين علشانك برني على الأيام دايما روح. الأغنية التالية أيها الأصدقاء لنانسي عجرم وافتح قلبك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من أسرة جروما يطلب المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي محمد أبو الخير بمناسبة قدوم الحفيد الجميل محمد. ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للمولود محمد. أجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الإخوة بعمان دكتور رضا أبو علوان وأسرته دكتور يوسف أبو علوان، وأيضا إلى الزوج المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان، وإلى الدكتور جلال الشاعر وأبنائه، وإلى الأستاذة إيناس والأستاذة أم عبد الرحمن وأم مليكة والدكتورة فاتن والأستاذة هالة والأستاذ ماهر عبد الله والأستاذ محمد علي محفوظ والأستاذ محمود البرعي والأستاذ صادق يوسف والأستاذ عماد يوسف والأستاذ إبراهيم شوقي والدكتور محمد التواب والأستاذ محمد سلطان وباقي الأعضاء أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق صادق يوسف إلى الإبنة الغالية شيماء صادق مع التمنيات لها بالصحة والسعادة بإذن الله. افتح قلبك وننسي عنك. في ناس نقابلها تعدي وفي ناس بتطول السما وتعدي وتلاقي اللي واخدها تحدي ده الأفضل فيها. عايزة الدنيا اللي يتحب لها والله ما تيجي غير بكده شكلها افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح فيها. عايزة الدنيا اللي يتحب لها والله ما تيجي غير بكده شكلها افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح فيها. افتح قلبك افرح افتح قلبك افرح افتح قلبك افرح افتح قلبك افرح. اوعى تعيشها مقصر ولا تزعل ثانية وتتأثر ما تاخدهاش على قلبك أثر يا ابني وقوم بينا اصحى وشغل عقلك لو في أسئلة بيتهيأ لك لو محتاج لي في حاجة أنا جنبك ده احنا لبعضينا. عايزة الدنيا اللي يتحب لها والله ما تيجي غير بكده شكلها افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نحتفل فيها أيضا بعيد ميلاد الفنان هاني شاكر والذي كان يوافق 21 ديسمبر. لهاني شاكر أغنيات جميلة وعديدة متنوعة أيضا ومنها هذه الأغنية أحلى الليالي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من عصام المحلاوي إلى الزوجة الغالية منال والأبناء علاء ومنة وإلى آل المحلاوي وإلى أسرة الجروب. أيضا أجمل التهاني القلبية من الصديقة دينا يحيى إلى الخطيب الغالي محمد حسن مع التمنيات له بالصحة والسعادة بإذن الله. وإليكم أيها الأصدقاء هذه الرسالة الصوتية. أهلا بأصدقائي المستمعين في كل مكان من أنحاء المعمورة. من الرياض بالسعودية صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين يهديكم ألف مليون سلام وتحية. وتحية صادقة من القلب إلى إذاعتنا الحبيبة أم الإذاعات البرنامج العام وأسرة برنامجنا الجميل ما يطلبه المستمعون اللي بنعشقه وبننتظره من الجمعة للجمعة بفارغ الصبر. وتحية إلى شعب مصر العظيم الذي سطر أعظم ملحمة في التاريخ، وإلى أهل وقرايبي في عزبة الشيخ حربي وقرية الهواجر بمدينة ديار بنجم شرقية، وإلى ابن خالتي المهندس عبد الصادق عبد الحميد رحمة بكهرباء ديار بنجم، وإلى أسرته أم رضوى والأبناء رامي ومحمد ورضوى، وإلى ابن الخالة الكابتن سمير معروف عبد المقصود وأسرته، وإلى خالتي الحاجة أنيسة أم سمير ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويطمن عليها، وإلى الأستاذ حمد إبراهيم سالم وأسرته، والأستاذ ممدوح فتحي سعد، والحاج خميس عبد القادر شرقاوي، والكابتن محمد جميل صقر وأسرته، والمهندس ناصر محي الطباخ وأسرته، والحاج يوسف زكي عمدة الهواجر وأسرته، والأستاذ حمدي زكي وأسرته، وسيادة العميد عصام صلاح الدين هلال وأسرته، والأستاذ أحمد إبراهيم طلبة بالمحمودية هي شرقية وأسرته، أم محمد ومحمد وأمير ونرهان، وإلى أجمل جروب في الدنيا جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك، ومنهم الأستاذ يسر ياسين وعودة حميدة نورت بيتك ومطرحك، وإلى الأصدقاء المنضمين حديثا الأستاذ الغالي أحمد عبد المنعم شلبي، والأستاذ طه مسعود رزق، والإعلامي كمال نعمة الله، والأستاذ صلاح البتنوني، والأستاذ مختار إبراهيم، وإنجي عنبر، وأم مليكة، وأم عبد الرحمن، والأستاذ شهناز الأليوبي، وقوت القلوب، والأستاذ محمود رزق البنة، وأسم عبد الكريم رزق، ورضا حامد أبو الوفا أجد أهلية، وسناء مصرابي، ووفاء الكاشف، وعزة منظور، وهالة شربيني، وأمور اليماني، دكتورة فاتن نجيب صديق، والمهندسة نغم الشاعر، والأستاذ رضا الأزور، وألف مبروك الزفاف السعيد للعروسين، مع تمنياتي لكم بحياة زوجية سعيدة وموفقة. من الرياض بالسعودية يرسل لكم صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين أجمل وأرق وأعطى التحية لكل المستمعين في شتى بقاع الأرض. أحلى الليالي معك يا غالي عيشتها لي، كل المعاني الحلوة حبيبي حسستها لي، جنبك يا عمري طمنت قلبي ريحت بالي. أحلى الليالي معك يا غالي عيشتها لي، كل المعاني الحلوة حبيبي حسستها لي، جنبك يا عمري طمنت قلبي ريحت بالي. طول عمري أنا بتمناك والحب عرفته معك، والقلب اللي بيهواك حياته هواك، العين بقت عشقك وإن غبت أنا بستناك، والروح راحت وياك ولا بتنساك. والحب عرفته معك، والقلب اللي بيهواك حياته هواك، العين بقت عشقك وإن غبت أنا بستناك، والروح راحت وياك ولا بتنساك. Believe. حبيبي حسستها لي جنبك يا عمري طمنت قلبي ريحت بالي احلى الليالي معك يا غالي عيشتها لي كل المعاني الحلوه حبيبي حسستها لي جنبك يا عمري طمنت قلبي ريحت بالي والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده بنقول له كل سنة وانت طيب وبيقول معنا عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق مدحت المدني من الفيوم ويهدي أجمل التحيات إلى الحفيدة الغالية جانا كمال سعداوي بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة مديحة ومروة ومحسن ومجدي وسعاد المغربي وطلعت صميدة بالفيوم ومنى وأولادها وأحفادها بألمانيا ومصطفى المدني وسميرة سباع والحجة صباح فياض وفاطمة مرجان وأحفادهم ببورسعيد وسارة وأولادها وسلمة ومحمد وزوجته وسامي وسوسن وسلوى وعلاء بالقاهرة وأزواجهم وأولادهم أجمل التهاني قلبية من أمورة الموجي إلى رنيم بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا رنيم وعمال 100 سنة في صحة وسعادة هذه تهنئة قلبية من إنجي عنبر إلى بنت الأخر رؤية عصام عنبر بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا رؤية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يشارك في التهنئة ماما وبابا وعزيزة وعصام وأحمد والحاج عنبر بالمنصورة والأستاذ عادل جورج والأستاذ السيد كشك والأستاذة سلوى السقعان بجامعة المنصورة وكل الزملاء وأيضا إلى زوجة الأخ ومرة تانية بنقول لرؤية عصام عنبر كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة هذه تهنئة قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد كل سنة وانتم طيبين كل سنة وكل المستمعين طيبين بإذن الله وإلى الزميلة دعاء كامل بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا دعاء وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وإلى كل أعضاء الجروب وإلى جميع الأهل والأصدقاء بناحية مجول وكفر سندنهور وميت عاصم ببنها كل الشكر إلى الأصدقاء الأستاذ حلمي سالم والدكتور محمد الطواب والأستاذ عزة التالي وإلى الدكتور أيمن شبكة بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة أيها الأصدقاء عقبالك يومين عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال Hey مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين مفرقين الشموع نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار محمد عبد الوهاب وقل لي عمل لك إيه. أجمل التهاني قلبية إلى الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب بمناسبة حصوله على أكثر من جائزة وشهادة تقدير. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح يا دكتور. وهو من عشاق الموسيقار محمد عبد الوهاب لذا سنهدي له هذه الأغنية. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزيزة منظور إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأيضا إلى كل هيئة التدريس بمدرسة عباس العقاد بدمياط ومنهم الأستاذة وفاء الكاشف والأستاذة هلا الشربيني والدكتورة ميربط أوطة والحاجة رندا العواد مديرة المدرسة والأستاذة أمال رزق والأستاذة نثرين صقر وابنتها رحمة والأستاذ عصام المحلاوي والأستاذة ليلى الضوي وعفاف البسيوني وعزيزة داود وإيمان كامل وابنتيها مريم وروان داود. أجمل التهاني قلبية وشكر خاص من الأستاذ مختار عزب عبد الهادي إلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون وأنا بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية وشكر من الأستاذ يسر ياسين إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وإلى كل الأصدقاء اللي بيسألوا عنه. أيها الأصدقاء قل لي عمل لك إيه محمد عبد الوهاب. قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي قل لي قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قل لي قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي قل لي عمل لك إيه قلبي قلبي اللي انت ناسي وانت وانت الغالي علي غالي علي قل لي قل لي اللي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي عليه غالي عليه قولي قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه وانت الغالي عليه غالي عليه في العين في العين وانت ولا داري بحالي والقط بقاهين قلبي والفكر اللي جالي في العين في العين وانت ولا داري بحالي والقط بقاهين قلبي والفكر اللي جالي العين في العين وانت ولا داري بحالي والقط بقاهين قلبي والفكر اللي جالي من الاتنين والله خدوا مني ليالي من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ما نكوماني قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت ناسيه وانت الغالي عليه غالي عليه قولي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرام قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي من الاتنين والله خدوا مني ليالي من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ما نكوماني قولي عمل لك لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية عن أجمل غرام عن أجمل غرام عن أجمل غرام عن أجمل غرام لما كان قلبك معايا من الاتنين والله خدوا مني ليالي من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت نسيه وانت وانت الغالي علي غالي علي قولي. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وإنت الحب، من الأصدقاء اللي طلبوا الاستماع إلى صوت كوكب الشرق وبالتحديد هذه الأغنية الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، وإهداء خاص إلى الزوجة نجلاء والأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء. إنت الحب كوكب الشرق أم كلثوم. أول عيني ما جت عنك ما جت عنك عرفت طريق الشوق منا. أول عيني ما جت عنك ما جت عنك عرفت ولا فاكرني. تجري دموعي